بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، اسمعوا إلى الحديث الطويل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جمع أصول الدين الثلاثة، لأن الدين قول العلماء إنه يقوم على ثلاثة أصول بينها هذا الحديث، واسمعوا نص هذا الحديث. حديث عمر بن الخطاب قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأل ويصدقه. كيف تسأل وتصدق؟ قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ثم ذهب هذا الرجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال: ثم ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أصول دينكم، أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أو قال أصول دينكم. إذن أصول الدين كم؟ كم أصول الدين؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. طيب يا إخوة، من هو راوي الحديث؟ راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي وقعت طائفة من المنتسبين إلى الإسلام، طائفة ظلت والعياذ بالله، ويرمون هذا الخليفة العظيم بالعظائم، طائفة ضالة يرمونه بالعظائم، نسأل الله العافية. ولو رجعتم إلى كتبهم لوجدتم العجب العجاب. عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر واديا لسلك الشيطان واديا آخر. لا يمكن يجتمع مع عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الذي كان القرآن كثيرا ما ينزل على رأيه، كان ملهم رضي الله عنه وينزل القرآن على رأيه. عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. عمر بن الخطاب صهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حفصة أم المؤمنين بنته رضي الله عنها وعنه، وفضائله ومزاياه لا تعد ولا تحصى. روى هذا الحديث، والحديث يا إخوة كما ترون بين أصول الدين. أولا قال: أخبرني عن الإسلام، يعني أعلمني ما هو الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام كم؟ خمسة. وقد ذكرت في هذا الحديث كاملة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. إذن الأول ما هو؟ التوحيد، كلمة التوحيد، الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله. لا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهذه اللفظة، إلا بهذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، العروة الوثقى التي تثقل في الميزان يوم القيامة. يا إخوتنا في الله، لا إله نفي، لا إله نفي، يعني تنفي جميع الآلهة، إلا الله إثبات، يعني كل الآلهة باطلة إلا إله واحد وهو الله جل وعلا، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات قد تكون كثيرة، لكن المعبود بحق واحد وهو الله جل وعلا. واعلموا أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول قولها باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله، الثاني اعتقادها بالجنان، يعني اعتقادها بإيش؟ بالجنان، يعني إيش؟ القلب. الثالث العمل بالأركان. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، فإن كان يقولها باللسان لكنه لا يعتقدها بقلبه فهذا منافق، النفاق الأكبر الاعتقادي، والمنافقون معشر المؤمنين في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن من قالها بلسانه ولم يؤمن بها بقلبه فهو في الدرك الأسفل من النار. طيب من صدق بها بقلبه ولم يقولها بلسانه أيضا لا تنفعه، لأنه حينئذ يكون من المرجية، لا تنفعه هذه الكلمة إذا كان يعتقد معناها بقلبه لكنه لا يقولها بلسانه. كذلك لو قالها بلسانه واعتقدها بقلبه ولم يعمل، يعني لم يعمل بالجوارح، أيضا لا تنفعه، لا تنفعه. لما؟ لأن العمل بالجوارح يعني العمل بالأركان جزء من الإيمان على الصحيح، وهو قول الجماهير، جماهير أهل السنة. يعني قولها يعني العمل بالأركان، العمل بالجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره، لا بد منها، ولا يكمل، ولا يوجد يكمل الإيمان إلا بها، ولا يوجد حقيقة الإيمان إلا بالعمل بالأركان. طيب لا إله إلا الله، اسمعوا فضلها يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن الإخلاص بالقلب يستلزم العمل بالأركان، العمل بالجوارح، خالصا من قلبه، من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لمعاذ: يا معاذ، ألا أخبرك بحق الله على العباد؟ قال: قلت بلى. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ألا أخبرك بحق العباد على الله؟ قلت بلى. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أخبر الناس بذلك؟ فقال: لا، إذن يتكلوا، إذا أخبرتهم بذلك يتكلوا ويدعوا العمل. فالعمل لا بد منه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لا إله إلا الله فضلها يا إخوة، ذكروا حديث البطاقة، وإن كان حديث البطاقة فيه مقال، حديث البطاقة. ما هو حديث البطاقة؟ ذكروا أن العبد يوم القيامة يأتي ومعه سجلات عظيمة من الأعمال من السيئات من المخالفة الشرعية، سجلات عظيمة مد البصر، سجلات عظيمة فيها التقصير عن العبادة، فيها السيئات والعياذ بالله. فالله عز وجل يقرر عليه هذه السجلات فيعترف بها، ما ينكر، لأنه لو أنكر الله عز وجل سيقيم عليه شهودا من نفسه، يعترف بهذه السجلات العظيمة. فيقول هل لك شيء غير هذا؟ هل لك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقال لا بل لك حسنة، لا إله إلا الله. فيؤتى بالبطاقة فيقول يا رب ماذا تساوي هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيوضع الميزان وتوضع البطاقة وتطيش السجلات، ترجح البطاقة لا إله إلا الله، لكن لا بد من تحقيق شروطها لأن لها شروط ولها أركان لا بد منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب لو قالها الإنسان، لو قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه مصدقا، يعني قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه عاملا بالأركان، لكنه لم يشهد أن رسول الله حق، لم يقول وأشهد أن محمد رسول الله، هل تنفعه؟ لا تنفعه أيضا، لأن الله عز وجل يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول، طاعة الله عز وجل مستلزمة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، مستلزمة لطاعة الله جل وعلا، لا بد من هذه وهذه. والمراد بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوة تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. كم جملة؟ ثلاث جمل. تصديقه فيما أخبر، يعني أخبرك بالمغيبات، بقصص الماضين، بالأخبار المستقبلة التي يطلعه الله عليها، أخبرك بالأحكام الشرعية بالحلال والحرام، تصدقه في ذلك كله، تصديقه فيما أخبر حتى وإن كان مخالفا لما دلت عليه العقول أو ما تستحسنه العقول. إذا أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور فقل سمعا وطاعة، وإذا لم تكن كذلك فلست مطيعا له عليه الصلاة والسلام. تصديقه فيما أمر، في تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، أيضا تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر، لا تخالفه، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن ليس ذلك، ليس معنى هذا يا إخوة أن نغلو في نبينا عليه الصلاة والسلام ونرفعه عن المرتبة التي وضعه الله فيها، ونخرجه عن البشرية، عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. والناس في هذا الباب، يعني في بالنسبة للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، طرفان ووسط، انتبهوا. أما الطرفان فالأول غلوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، غلوا فيه حتى رفعوه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية، حتى قال بعضهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. والمنظومة معروفة، يعني أورد رفع النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتبة التي جعله الله فيه عليها، وهي مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية. الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول ما يعلم الغيب أيضا، ويقول عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهو بشر عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة غلت فيه عليه الصلاة والسلام ورفعوه عن مرتبة العبودية إلى مرتبة الربوبية، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. الطرف الآخر جفوا، كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وجفوا فيه ولم يصدقوه كالمشركين والكفار. وهذا خطأ أيضا، لأن الله عز وجل بعث هذا النبي الكريم للأمة كافة، بل للجن والإنس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوسط، الوسط أهل السنة ولله الحمد والمنة، كما قال الله عز وجل: وكذلك ماذا؟ جعلناكم أمة وسطا، أمة وسط، آمنوا به عليه الصلاة والسلام إيمانا حقيقيا كالإيمان بالله، لكنهم يقولون هو بشر عليه الصلاة والسلام، هو بشر، وإنما فضله الله عز وجل على سائر البشر بالرسالة والوحي، وإلا هو بشر. بعض الناس، بعض المبتدعة يقولون: الرسول عليه الصلاة والسلام حي كحياتنا الآن، كحياتنا الآن في قبره حي. وهذا يا إخوة، هل يستسيغ هذا عقل؟ إذا كان حي كحياتنا، هل يليق بالصحابة رضي الله عنهم أن يدفنوه وهو حي كحياتنا ويضعوا عليه اللبن والتراب؟ ولا هذا كلام يا إخوة، كلام سخيف. كيف حي كحياتنا؟ يقولون ينفع ويضر عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام مات، لكن شفاعته باقية وخيره باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في فضله على جميع البشرية، لا يساويه في هذا الفضل فضل، لا يساويه في هذا الفضل أحد، لكنه بشر مات. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأهل السنة آمنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام، آمنوا به رسول ونبي وصدقوه في أخباره وأطاعوه في أوامره عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. بعض الناس يقول: أنتم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنكم إذا صليتم عليه لا تقولون سيدنا محمد، لا تقولوا سيدنا محمد، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد البشرية كافة. لكنه قال: لا تسودوني، إنما السيد الله، إنما السيد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أنا سيد، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا ذكرت سيدنا للصلاة عليه الصلاة والسلام لا بأس، لا مانع، وإذا لم تذكر ذلك لا مانع، لأننا نحن نقف عند النص، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نحن لا نتعد حدود الله جل وعلا، في الأوامر والنواهي نقف عند حدود الله عز وجل. طيب، وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يا إخوة بالنسبة للركن الأول، الركن الأول من أركان الإسلام. لكن هنا نسأل يا إخوة، هنا نسأل، لو أن إنسان أخرس لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين، ما الحل؟ الحل يكفي في ذلك الإشارة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهذه قاعدة وضعها الله جل وعلا للعباد، وهو أن الإنسان يتقي الله عز وجل يعني بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الأخرس تكفي إشارته، والأخرس يعني تعتمد إشارته وتكفي في كثير من الأحكام أو في الأحكام كلها التي تخصه، لأن هذه الوسيلة هي التي يمكن أن يفهم قصده ومراده عن طريقها. فنكاحه بالإشارة، وشهادته ودخوله بالإسلام في الإسلام بالإشارة، وبيعه وشراؤه بالإشارة، وكل أعماله بالإشارة، لأنها تقوم مقام العبارة. أما من يستطيع أن يتكلم بلسانه فإنه يا إخوة لا بد من النطق باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن اللسان يا إخوة اللسان إما أن يكون نعمة أو نقمة عليك أيها الإنسان، إما أن يكون اللسان الآن من أخطر الجوارح، من أخطر الأعضاء عليك أيها الإنسان، فهو إما أن يكون نعمة أو نقمة، فإن استخدمت هذه الجارحة في الخير فهو نعمة، وإن استخدمتها في الشر فهو نقمة. فالذي يستخدم يعني يستخدم اللسان في الكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور إلى آخره فصار نقمة، صار نقمة عليه مصيبة. ومن يستخدم اللسان في يعني نطق بالشهادتين والذكر والدعاء وما إلى ذلك من أعمال الخير فصار نعمة الآن. فهذا الأمر يا إخوة لا بد أن ينتبه له الإنسان، هذا الركن. إذن لا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين، لكن للشهادتين نواقض، يعني لا إله إلا الله لها نواقض حتى لو قالها الإنسان. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو يسجد للقبور، تنفعه أو لا تنفع؟ ما لا تنفع. أو يطوف بالقبور ويدعوها ويدعو الأموات ويستجير بهم ويستغيث بهم، لا تنفعه أيضا. كذلك لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كما قدمنا ولا يعبد الله عز وجل بالجوارح، لا تنفعه. بعض الناس إخوة يفهم خطأ، وهو أنه يعتقد أن المنع من الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور أو الصلاة إلى القبور أو الصلاة على القبور أو الطواف بها، يعتقد أن هذا المنع ينطبق على كل شيء. فبعض الناس يقول أنتم تغلون في هذا يا المانعون، تغلون في هذا الأمر وتحرمون على الناس زيارة الأولياء والذهاب إلى الأولياء. الأمر ليس كذلك يا إخوان، زيارة القبور سنة للرجال، سنة للرجال، لكنها تسن بشرطين. الشرط الأول تذكر الآخرة، يعني إذا زرت القبور تتذكر الآخرة. الشرط الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالقبور أو زارها يدعو للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. فالمحرم الذي لا يجوز هو الاعتقاد في الأموات بأنهم ينفعون أو يضرون كما يسمونهم الأولياء. وكذلك المحظور الصلاة على القبور أو إلى القبور أو عند القبور. والدعاء كذلك عندهم، يعني تدعو لنفسك عند القبور لا يجوز، لكن تدعو للأموات نعم، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر تحذيرا شديدا من اتخاذ القبور مساجد. يقول عليه الصلاة والسلام ألا فلا، نعم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا الأمر واضح. إذن بناء المساجد على القبور محرم، ورفع القبور البناء عليها أيضا ورفعها محرم، وكذلك الصلاة عندها أمر ممنوع، والطواف بها أمر ممنوع، وسؤال الأموات أمرا لا يسأل به إلا الله عز وجل، أم لا يجوز أيضا كالاستعانة والاستغاثة وإلى غير ذلك، والذبح عندهم أيضا لا يجوز. فبلغوا هذا يا إخوة، بلغوا هذا الأمر، فعلينا جميعا مسؤولية عظيمة، علينا جميعا مسؤولية عظيمة، وذلك بأن نبلغ دين الله حتى تقوم الحجة على المخالفين ونسلم من التبعة، لأننا لو لم نبلغ لكانت التبعة علينا والمسؤولية علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. الأسئلة يا إخوان. نعم، ما عندك مسألة خالص؟ ما يمكن، الذي يكون عنده سؤال يأتي قريب من عشان نسمع من البعيد. نعم قربوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، قلت اسأل. ها 15 نهار. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك، أحسنت. أسمعوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة الصحيح المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. وحذر عليه الصلاة والسلام من الابتداع في الدين، حذر من الابتداع في الدين. وإذن ديننا لا بد فيه من الدليل، لا بد فيه من الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج. فالحداد من القريب على قريبه، من القريب، انتبهوا، من القريب على قريبه، إن كان ولا بد 3 أيام، إلا الزوجة. الزوجة حدادها 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل، وإذا كانت حامل فحدادها وضع الحمل، أما غير القريب فلا يحد، لا 3 أيام ولا غيرها. القريب إن أراد أن يحد يحد 3 أيام، هذا الذي بينه الحديث. أما كما قال الأخ الكريم 15 يوم، هذه من البدع التي أحدثها الناس في دين الله، وليتق الله عز وجل من يعمل بهذه البدع، وإلا سيكون مسؤولا أمام الله عز وجل يوم القيامة إذا وقف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فينتبه لهذا الأمر يا إخوة. نعم، أيضا ما يكون من البدع ما يكون قراءة القرآن بعد وفاة الميت، قراءة القرآن وقراءة الفاتحة بعد موت الميت، هذه إخوة من البدع التي أحدثها الناس أيضا. نحن نقول لمن يفعل ذلك يا أخي الكريم هل عندك دليل على هذا الأمر؟ وإلا هذا العمل مردود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.